بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولا زال الحديث فيما يتعلق بسلم الوصول للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ولا زال الحديث في الفصل الأول بعد المقدمة في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. عرفنا أن الناظم رحمه الله تعالى جرى على طريقة تقسيم التوحيد إلى نوعين: توحيد الإرادة والطلب والقصد والعمل، يسمى التوحيد الطلبي والتوحيد القصدي والإرادي، والنوع الثاني التوحيد العلمي والخبري، سماه توحيد المعرفة والإثبات. عرفنا العلاقة بين هذا التقسيم والتقسيم الثلاثي المشهور: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. شرع المصنف في ذكر شيء مما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته، أحيانا ينص على الاسم وأحيانا ينص على الصفة، وكل اسم كما مر يدل على صفة، والصفة لا يشتق منها اسم البتة، إذا دل عليها بالمصدر أو دل عليها بالفعل، سواء كان الفعل ماضيا كقوله قد سمع الله قول التي، أو كان الفعل مضارعا كقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، حينئذ يؤخذ الوصف من الاسم، وأما الاسم فلا يؤخذ من الفعل أو من المصدر، كقوله تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كقوله تعالى إن بطش ربك لشديد، ولا يقال الباطش ولا يذكر منه إلا إذا كان فعلا على جهة الإخبار، يبطش بأعدائه نحو ذلك. قال هنا وقفنا عند قوله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وهو هذا يعود إلى ما سبق إما قول إثبات ذات الرب أو قول وأنه الرب أو آخر مذكور سامع للجهل والإخفات أو وعلمه، على كل يحتمل أن يعود إلى الأول أو إلى آخر مذكور، لأنه ذكر أول إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، ثم أراد أن يخبر عن الباري جل وعلا بما ورد من أسماء وصفات، وهو أي الرب جل وعلا الغني، والغني من أسمائه تعالى ورد في 18 آية في كتاب الله تعالى، منها قوله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قوله والله هو الغني، غني هذا فيه إثبات الاسم للباري جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى وإن الله لهو الغني الحميد، من أسمائه في هذه الآية ثلاثة: الله والغني والحميد. والغني في كلام العرب الذي ليس بمحتاج إلى غيره، وهنا ننظر نقول الكلام في كلام العرب لأن هذا هو الأصل في فهم مدلول الأسماء والصفات، فإذا كان ثم تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون ثم حقيقة شرعية، وإذا لم يكن حينئذ رجعنا إلى ماذا؟ إلى لسان العرب، لأن هذا هو الأصل. فإذا كان كذلك فقد خاطب الله تعالى الصحابة وأنزل القرآن بلسان عربي مبين في غير موضع، يبين تعالى أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، حينئذ كيف يفهم؟ يفهم بلسان عربي مبين، فبشاع وانتشر في كلام العرب حينئذ يفسر التفسير الذي يناسبه، ولذلك نقول غني في كلام العرب، وهذه قاعدة مهمة يجب العناية بها في باب الأسماء والصفات، حينئذ فما اشتهر في لسان العرب هو الذي يفسر به السميع والبصير والعليم والحكيم ونحو ذلك، إلا إذا جاء شيء يتعلق باللفظ مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والغني في كلام العرب الذي ليس بمحتاج إلى غيره، وغني به عنه يعني به وعنه غنية أي استغنى. ولذلك قال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. إذن غني به وعنه غنية أي استغنى. الغني يفسر به الذي ليس بمحتاج إلى غيره، ويفسر كذلك بالمستغني، وجاء النص واستغنى الله والله غني حميد. والغنى مقصور اليسار، وتقول منه غني فهو غني، وتغنى الرجل أي استغنى وأغناه الله. إذن يفسر به هذين المعنيين. المعنى الثاني واستغنى الله جاء النص به في الكتاب. قال الزجاجي الغني في كلام العرب الذي ليس بمحتاج إلى غيره، وكذلك الله ليس بمحتاج إلى أحد جل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، كما قال إن الله لغني عن العالمين، وكل الخلق إليه جل اسمه محتاج، كما قال تعالى أي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله عز وجل ليس بمحتاج إلى أحد فيما خلق ويخلق ودبر ويدبر ويعطي ويرزق ويقضي ويمضي لا راد لأمرهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالزجاجي وهو إمام في اللغة فسر الغني بما عرف بلسان العرب، وهذه القاعدة التي ينبغي العناية بها، أن يفهم مدلول الأسماء والصفات على ما جاء فيه في لسان العرب. وقال الخطابي الغني هو الذي استغنى عن الخلق، وهو كذلك ليس بمحتاج إلى أحد، يعني ماذا؟ يعني أنه مستغن، وجاء النص بذلك، هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقراء محتاجون، كما وصف نفسه تعالى فقال عز من قائل والله الغني وأنتم الفقراء. وكلام العلماء يدور حول ما ذكرنا فيما سبق، أن الغني هو الذي ليس بمحتاج إلى أحد البتة، لأنه مستغن عن الخلق مطلقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. يعني الغني يدل على ذات وصفة، كذلك هذا شأن الأسماء، كما نقول العليم السميع يدل على ذات وصفة، فالذات دل عليها ب أو الذات والصفة معا دل عليها ب بدلالة المطابقة، حينئذ يدل على شيئين. ولا نقول هنا بأن الذات هي عين الصفة أو الصفة عين الذات، بل الصفة قدر زائد على مجرد الذات، حينئذ لا نقول بأنه يسمع بذاته كما يقول أهل البدع، ولا نقول يعلم بذاته ولا يبصر بذاته، لأن ذلك فيه نفي للصفات، وإنما نقول السمع صفة وهي قدر زائد على مجرد الذات، والبصر صفة وهي قدر زائد على مجرد الذات. وكذلك هنا الغني دل على ذات وصفة وهي كونه مستغنيا عن غيره، إذا كان كذلك حينئذ الاستغناء هو لازم للذات، ولذلك هذه صفة تعتبر صفة فعلية أو ذاتية، صفة ذاتية. لماذا؟ لأنه لا ينفك عنها بحال من الأحوال، ليست متعلقة بالمشيئة، حينئذ لو كانت متعلقة بالمشيئة أو الإرادة لقلنا ماذا؟ صفة فعلية، وليس الأمر كذلك. حينئذ صار هذا الوصف له ذاتي، وهو الغني بذاته، يعني ليس أحدا أو ليس أحد جعله مستغنيا، وإنما بذاته، كما أنه يعلم والعلم صفة ذاتية له، كذلك هو مستغن عن الخلق أجمعين، والاستغناء صفة ذاتية له، وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. كما أن الجود صفة ذاتية له، والإحسان كذلك وهو محسن فهو صفة ذاتية له، حينئذ نقول صفة ذاتية باعتبار الأصل، باعتبار الأحاد هذه ينظر فيها.